جزئية فيه وأنت لا تعلم عنها إلا اليسير، مخلوق ضعيف. وقس على هذا، مرة من مرات جلس مقاتل ابن سليمان على كرسي الدرس في المسجد، فقال للناس: سألوني عما تحت العرش إلى تخوم الأرض. كلمة كبيرة جدا، غرور وإعجاب. فجاء عربي فقال له: أين أمعاء النملة؟ أين أمعاء النملة؟ فأبلس لسانه ولم يتكلم بحرف واحد ولا نفس. ما تنساش أنك تعبد الرب الحفيظ العليم الرزاق المهيمن الرحيم السميع البصير المقيت المقيت. في حد مننا مات جوعا؟ أبدا، الحمد لله. المقيت، تكفل بقوتك وقوت أبنائك وكل دابة في الأرض، على الله رزقها. ما تخافش، أنت تعبد المقيت، تعبد المحصي، تعبد الشهيد المطلع الرقيب، تعبد الجواد الكريم، ليس ببخيل. في حد مننا سأل الله عز وجل كسحه ورده ومنعه وحرمه؟ أبدا. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. آتاك من كل ما سألت، سؤال بالحال وسؤال بالمقال، سؤال بالحال، إن حالتك تستوجب ما أنت عليه من خير ومن كرم ومن تفضيل، وسؤال بالمقال باللسان. وآتاكم من كل ما سألتموه إن ربي على كل شيء حفيظ. تصور وأنت خارج من البيت تقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل، أو أن أضل أو أضل، أو أن أجهل أو يجهل علي. إذا قلت ذلك قال الشيطان لجنوده: لقد عصم ووقي وهدي. شوف شوف الحصن اللي انت بتتحصن به وانت خارج. لقد عصم ووقي وهدي من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في حفظ الله. من صلى الفجر يعني في وقته حاضر فهو في ذمة الله. شوفوا مرة من المرات خرج أناس في سيارة في صفر، وإذا بالسيارة تتقلب حادث ثم تعود وتقف على عجلاتها الأربع. نظروا في بعضهم البعض كلهم سلام، تذكروا أنهم صلوا الفجر. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أنت محفوظ. لكن خذ بأسباب الحفظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. من حفظ الله حفظه، ومن ضيعه ضاع. من ضيع الله وضيع شرعه وضيع دينه وضيع حدوده وضيع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فقد أخذ بأسباب الهلاك والضياع والفشل والاضمحلال والتلاشي. كن مع الله يكون الله معك، اعتصم بالله تعصم، احفظ الله يحفظك. الحسنة بمثلها وتضاعف، وجزاء السيئة سيئة بعدها. للحسنات أخوات وللسيئات أخوات وأمثال ونظائر. من أصبح منكم وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء حتى يمسي، حتى يمسي. تحفظ بهذا الذكر. ومن قال حين يمسي لم يأتي الصباح وقد ضره شيء. بعض رواة هذا الحديث حديث عثمان عند الترمذي أصيب بالفالج. الفالج زي الجلطة الأيام دي، جلطة. فالتلميذ بيقول له: أنت أصبت ليه وأنت حافظ هذا الحديث، حافظ هذا الدعاء؟ قال: يا ابن أخي، نسيت أن أقول هذا الدعاء في تلك الليلة فأصبت بالمرض. أيها الناس، إنكم تعبدون ربا كريما، ربا لا يضيع أعمالكم، إنا لنضيع أجر من أحسن عملا. أعمالك محفوظة من خير أو شر. عملت الخير وخبأته، من الذي اطلع عليه؟ إنه الله. من الذي رآه؟ إنه الله. بالليل كده أو في أي وقت أنفق بيمينه فلا تعلم شمال ما أنفقت يمين. هو ذي عمل خف. خبئوا لأنفسكم أعمالا وقربات أحوج ما تكون إليها عند الله يوم القيامة. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فهل أعددت العدة؟ هل تجهزت؟ دائما كن موقنا بقدرة الله عز وجل. كم من واحد ينجو من الموت، ما بينه وبين الموت إلا سنتيمتر. من الذي نجاه؟ من الذي حفظه؟ الله. يقع لأحدنا مثل هذا الشيء ويقول نجوت من الموت بأعجوبة. غلط. نجوت من الموت بفضل الله، بحول الله، بقدرة الله، بحفظ الله. من الذي نجى محمداً عليه الصلاة والسلام وهو في الغار والصديق يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآن؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تخف لا تحزن إن الله معنا. من الذي نجى الخليل عليه السلام من النار تتأجج، نار تلظى ألقي فيها مكتفا مقيدا مغلولا بالقيود، وهي قيود من خيوط؟ إنما هي قيود من حديد. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إنما كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حتى كل الدواب والهوام تطفئ النار، تصور تطفئ النار، تطفي تطفي، إلا حيوان واحد من قتله منكم في أول ضربة له 100 حسن. البرص، البريصة دي، الوزغ اللي انتوا بتشوفوه بيجري، من ضربه في أول ضربة له 100 حسن، والضربة الثانية 50 حسن. فشوف انت بقى، انت وشطرت هتكون من أبو 100 حسنة ولا من أبو 50 حسنة؟ ليه؟ كانت بتشب النار على الخليل عليه السلام، عدو وسام، عدو وسام، تشب النار تؤججها على الخليل عليه السلام. هدأت النار وخرج يمشي بلا قيود، ما احترق له ثوب ولا سال له دم. تصور من الذي حفظ الخليل هذا الحفظ؟ إنه الله. موسى عليه السلام لما فر من فرعون وجنده وكاد أن يقع اللقاء، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. وحقا نجاه الله طريقا في البحر يابسا، وكان على فرعون أمواج متلاطمة، فأغرق فرعون وأغرق من معه، ونجى الله فرعون ببدنه ليكون لمن خلفه آية وعبرة، إن في ذلك لآية لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه فيقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، بعض العلماء كان يقول: يا رازق النعاب ارزقني، والنعاب ولد الغراب، عندما يخرج ولد الغراب يخرج ليس عليه ريش ولا شعر ولا أي حاجة، فينفر منه أبوه وأمه يتركانه، فيقيض الله عز وجل لهذا النعام شيئا من الحشرات زي البق، فيأتي هذا البق الدواب الصغيرة هذه تأتي تريد أن تأخذ وتتغذى على الدهون التي على جسم هذا الحيوان الطائر، ولكنها بتقدير الله تصل عند فمه فيبلعها، يتغذى أياماً معدودات حتى إذا نبت الريش والشعر جاء أبواه واستأنس به وقام برعايته. ربكم سبحانه وتعالى الذي يرزق النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة السوداء الظلماء، هل يتسرب إلى قلبك هاجس أنه يخذلك ويدعك ويتركك؟ لا يا أخي أبداً. لو مرت بك شدة فالمقصود تهذيبك وتأديبك وتعليمك وتدريبك، ما يريد هلاكك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل كما في الحديث القدسي: إن رحمتي غلبت غضبي. أيها الناس، إن معاني أسماء الله عز وجل ومعرفتها تورث المحبة لله. كلما تعرفت على أسماء الله ومعانيها زدت محبة للخالق عز وجل. تصور كده واحد صديق لك زرته فإذا برجل جالس عنده فقال لك: هذا صالح بن محمد، علي بن محمد، هل أنت ستكتفي بهذا الاسم أو بتروح تتعرف عليه؟ منين وفين ومتزوج ولا ما انت متزوج، ومستواك العلمي تشتغل ايه؟ ها بدأت تعرف انه كريم، بتحب ولا تبغضه؟ تحب. بدأت تعرف انه شهم، وبالتعبير البلدي جدع، بتحبه ولا بتتركه بتكرهه؟ بدأت تعرف انه صاحب اخلاق، بتحبه ولا بتكرهه؟ الناس بيحبوا صاحب الخلق ولا بيكرهوا؟ يحبوه. بدك لو في واحد عنده سوبر ماركت واخلاقه جميله 100% الناس كلهم عليه، بقول لك ده عمره ما زعل حد، ما بيزعلش حد ولا بيخاصم حد ولا بيجادل حد، اخلاقه حسنه. ولو واحد ثاني اخلاقه سيئه هتحصل ناس نفرين منه تركينه، لا يريدون ان ياخذوا منه شيئا. كذلك في النساء، امراه خلقها عالي، ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها، انما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. امرأة خلقها سامي راقي عالي، وامرأة خلقها يقول لك فلان خلق دي وفلانة خلقها دي، زي ما بيقولوا في المثل، امرأة تعشش وامرأة تطفش. امرأة تعشش دي حكيمة عاقلة حصيفة ذات أخلاق، وامرأة بالعكس. فيا ابن آدم أيها المسلمون عباد الله، إننا بحاجة ماسة إلى أن نعيش مع أسماء الله عز وجل بكل المعايير. إذا علمت أن الله كريم كن أنت كريما، إذا علمت بأن الله جواد كن أنت جوادا، إذا علمت بأن الله عفو كن صاحب عفو، إذا علمت بأن الله عليم كن أنت حريصا على التعلم والتفقه في الدين، إذا علمت بأن الله حكيم كن أنت حكيماً، إذا علمت بأن الله حفيظ من معاني الحفيظ الذي يحفظ ما عنده كن أنت أميناً على ما استودعت من مال من متاع من أعيان. نعم، الأمانة من صفات المؤمنين والخيانة من صفات المنافقين. الله عز وجل له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقي في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. سبحانه وتعالى في مسند الإمام أحمد أن رجلا من قبائل العرب معه تجارات وبيوع، فكان يذهب إلى المدينة يبيع حاجاته وما معه، فلما انتهى قال: أذهب إلى ذاك الرجل، يعني محمداً صلى الله عليه وسلم، أسمع منه. فجاء على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام معه ووقفا عند بيته دار ومنزل، فقال: إن صاحبة هذا المنزل كان معها غنم عدد كذا وكذا، ومعها مغزى تغزل به، فخرجت في سرية مع المجاهدين، فلما رجعت وجدت واحدة من الغنم ناقصة، والمغزل اللي بتاكل منه عيش زي ما احنا بنقول بهذه الأيام، ها، مغزل تغزل لها حتة سجادة، ستارة، مفرش، تاكل منه، ده مش عيب، مش حرام ولا عيب، بس المهم الأمانة، المهم إيه؟ ها؟ الأمانة. أنتوا عندكم في بغداد كان الإمام بشر الحافي، وده إمام في الورع والزهد، وكان الإمام أحمد يحبه جداً جداً جداً، وكان أحياناً يسأل الإمام أحمد في مسائل فأقول: لو كان بشر حياً لأجاب فيها بعد ما مات. فبشر كان له ثلاث أخوات، واحدة اسمها مسة، واحدة اسمها بسة، واحدة اسمها تفة، كده دي الأسماء. فتعلم منهن الورع والدين والأمان والإخلاص والصدق والعبادة. ما في أخت تعينك على الخير، وفي أخت تعينك على الغير، غير شر. فالباب باب الإمام أحمد طرق. فقال الإمام أحمد لعبد الله ابنه: انظر من هذا الطاهر. فإذا واحدة من أخوات بشر بن الحافي، طبعا الإمام أحمد مش عارف من هي، بس هي في النهاية طلعت إنها أخت بشر بن الحافي. فدخلت لها سؤال لإيه؟ فتوى. فقالت: يا أبا عبد الله، إن امرأة آكل من عمل يدي، بغزل بالمغزل، ما في معي مهنة ولا حرفة إلا هذا، لكن أحياناً أكون صائمة وأكون مفطرة، فلما أكون مفطرة أشد الخيوط شداً، أحبكها حبكة، ولما أكون صائمة أكون ضعيفة، الغزل ما بيكون زي ما هو الأول، هل يلزمني عند البيع أن أبين الفرق؟ شو زي ده، احنا أحيانا الأيام دي بنبيع السيارة وعارفين فيها إيه، الشاسيه مكسور وملحم ومرشوش، يقول لك والله ما فيها جراب بويه، جراب بوية ما فيش فيها، وهي مرصوصة من الداخل والخارج والكبوت وكل حاجة، والشاسيه مكسور وملحم وكل شيء. من المطلع؟ الله. فقال لها الإمام أحمد: إذا كنت تجدين بينهما فرقا بين الغزل ده والغزل ده فيجب عليك أن تبيني. ثم مشت. فقال الإمام لعبد الله: انظر أي البيوت ستدخل، وما أظنها إلا أختا لبشر بن الحاف. فتتبعها عبد الله فدخلت بيت بشر بن الحاف، ورجع إلى أبيه فأخبره، فقال: من هنا يأتي الورع، من هنا يأتي الورع. فالمرأة هذه اللي في زمان النبي عليه الصلاة والسلام خرجت مع السرية، مع محرمها وزوجها وأولادها إلى آخره، تجاهد، تساعد، تعاون، تجيب مية، تعالج الجرحى، أي شيء. فلما رجعت وجدت واحدة من الغنم غير موجودة، ووجدت المغزل مسروقاً ما موجود، فتوجهت إلى الله كده وقالت: يا رب، إنني خرجت في سبيلك، وقد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظه. وسكت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما جاءت من الغد إلا والغنم أضعاف ما هو موجود، والمغزل موجود ومعاه غيره من المغازل الأخرى. اللهم إنك ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظه. من الذي حفظها؟ الله. من الذي رد عليها ما لها؟ الله. اليوم احنا بيقول لك البشعة، البشعة اتسرق مني مو فلوس، اتسرق مني فلوس، نروح للبشعة. بشعة ايه ده؟ خرافات، ده كهانة، ده تخمينات، ده عمل الشيطان. إياكم واحد مننا يقول: أنا هروح للبشعة أبشع، اتهمت فلان هو السارق للمال، أخذه عند البشعة. البشعة بيعمل إيه؟ يقول لك البشعة بيحط السكين على النار ويحميه على النار، ها، ويسخنها حتى تكون حمرا سكين، بعدين يحطها على لسان المتهم، إن قطعت فهو هو السارق، وإن ما قطعتش فهو ما هو بريء. يا خرافات، هو الإسلام كده؟ هو توحيدنا كده؟ لا، بشهد إيه وبتاع إيه؟ من أتى كهنا أو عرافا وبيستعينوا بالجن، المبشع بيستعين بالجن. فإياك أخي المسلم أن تلجأ لهذا أبدا، بل إلجأ إلى الله والطرق الشرعية المعقولة المعروفة عند الناس. الكلام حول اسم الله الحفيظ كثير جدا. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح يقول: اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي. شوف بقى، دعاء جميل جدا جدا. لو أنت راكب سيارة كده وقلت هذا الدعاء تعرف معناه، احفظني من بين يدي. ما يجيش واحد معاكس كده